يقول السائل: جزاكم الله خيرا، ما حكم بيع البخور لمن يستعمله لمناسبة الموالد ومنها ما يسمى بالمولد النبوي؟ بيع أي شيء فيه تشجيع على البدع والخرافات محرم، إذا غلب على ظنك ذلك، وليس لك أن تحقق مع الناس لماذا تريد شراء هذا، لكن إذا عرفت أو تيقنت أنه سيستخدم في المحرمات أو في تأييد البدع وأهل البدع فلا تبع عليه. كما لا يجوز الأكل مما يفعل في مثل هذه الموالد من الأطعمة والحلويات ونحو ذلك.